قبل مدة في إحدى البلاد الإسلامية، رجل عنده شركة للأسماك، شركة عظيمة طبعا، يبيع الأسماك في هذه الشركة. هذا الرجل عنده مجموعة من العمال من بلد آخر، مو من نفس ذلك البلد، يذهب إلى منطقة بعيدة في مهمة عملية، أفرض يسكن في هذه المنطقة، يقولوا له أنه هنالك كمية من الأسماك موجودة في تلك المنطقة، منطقة تبعد حوالي 1000 كيلومتر عن المنطقة الأولى، فيذهب إلى تلك المنطقة يسافر. هنالك عاملان في هذه الشركة، لاحظوا خطوات الشيطان، يأتيان إلى المرأة زوجة هذا المدير، يحملان لها بضاعة معينة أو شيء معين. المرأة ما كانت محجبة حجابا كاملا، فتقع أبصار هذين الشابين على تلك المرأة، وتبدأ وساوس الشيطان. المرأة كانت محجبة ولكن حجابها حجاب ناقص. في الليل يأتيان ويداهمان تلك الشقة، يعتديان على تلك المرأة. هذه الخطوة الأولى. الإنسان عندما يدخل في جريمة يلاحظ الخطوة الأولى، ولكن الجريمة لا تنتهي بخطوتها الأولى، خطوات ثانية بعدين يخافون من الفضيحة، يقتلان تلك المرأة. بعد ذلك هذه المرأة لها طفلان صغيران أو طفلتان صغيرتان، يقتلان تلك الطفلتين. يعني كم جريمة؟ 4 جرائم في دقائق. بعد ذلك يتخوفون أن التحقيقات تنتهي إلى القبض عليهم، يفران من ذلك البلد إلى بلدهم، المنطقة منطقة حدودية، يفران في نفس تلك الليلة من تلك المنطقة إلى بلادهم يرفون. بعد يوم يومين الرجل يعود من السفر، يأتي ويفتح البيت وإذا به يواجه ب3 قتلى، كل أسرة ذهبت نتيجة عدم تحفظ، نتيجة غفلة واحدة من تلك المرأة. يأتي يبحث، يصل إلى القضية، العاملان هربا، واضح أن القضية ترتبط بهذين العاملين. الرجل في حالة جنون، في حالة هستيريا، يذهب إلى ميدان عام، هنالك عمال في تلك المنطقة، يقول: أيها العمال الذين تنتمون إلى البلد الفلاني، بلد هذين العاملين، أنا عندي شغل، تعالوا. هذا متعارف في بعض البلاد، يجون عمال حوالي 26 واحد أو 28 واحد، يركبون السيارة يجيبهم. هذا الرجل عنده ثلاجة كبيرة جدا يضع فيها الأسماك، ثلاجة أكبر من غرفة، يقول لهم: ادخلوا هذه الثلاجة واكسروا الثل المتجمد. يدخل 26 عامل أو 28 عامل في تلك الثلاجة، عندما يدخلون ببؤوسهم وأدواتهم يقفل عليهم باب الثلاجة، يقفل عليهم الباب ويصعد درجة البرودة إلى أقصى درجة، ينتظر ساعات ثم يذهب إلى المخفر ويقول لهم القضية. الشرطة يأتون يفتحون باب الثلاجة وإذا بهؤلاء 26 أو 28 كلهم تجمدوا في الثلاجة، يعني غفلة واحدة، عدم التفاتة واحدة أو بكم عائلة، ب27 عائلة أو 29 عائلة في مجتمع يصنع هكذا، ولكن في مجتمع آخر عندما تحدث الغفلة ربما لا يكون هنالك عنف ولكن تكون المؤامرة، وما أخطر المؤامرة، يتآمر الطرف حتى يهدم الحياة العائلية، يمزق قدسية الحياة العائلية.